يوم أخشى السجود. يا يما حبي لله دوما يكون دوما يكون والأقصى دربي، يا يما مخشى السجود والأقصى دربي، يا يما مخشى السجود والأقصى دربي، يا يما مخشى السجود. يا يما قولي حنا فداء الرسول، احنا البطولة حنا لي خيبر خيول. يا يما قولي حنا فداء الرسول، احنا البطولة حنا لي خيبر خيول. يا يما قولي حنا فداء الرسول، احنا البطولة حنا لي خيبر خيول. حنا الرجولة وبعون ربي نصول، حنا الرجولة وبعون ربي نصول، حنا الرجولة وبعون ربي نصول، حنا الرجولة وبعون ربي نصول. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، يسجنوني يما حيحلى المنام. يا يما حبي لله دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجود. يا يما حبي لله دوما يكون دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجود والأقصى دربي، يا يما مخشى السجود والأقصى دربي، يا يما مخشى السجود والأقصى دربي، يا يما مخشى السجود والأقصى دربي، يا يما مخشى السجود.